قال وقد كان سلطان قال قال الإمام الشاطر رحمه الله في كتاب الاعتصام وقد كان سلطان أبو العلاء إدريس بن يعقوب بن يوسف ابن عبد المؤمن ابن علي منهم ظهر له قبح ما هم عليه من هذه الابتداعات فأمر حين استقر من مراكش خليفة بإزالة جميع المبتدع بإزالة جميع المبتدع من قبله وكتب ذلك رسالة إلى قاري أمر فيها بتغيير تفسير ونسي بتقوى الله والاستعانة به والتوكل عليه وأنه غدا من الماضي وأظهر الحق وأن مهدي إلا عيسى وأن مدعوا من أنه المهدي جرأة أزالها وأسقط اسما من لا تثبت إصرته وذكر أن أباه المنصور هم بأن يصدع بما به صدع وأن يرقع الخطأ الذي رقع فلم يسارع الأجر بذلك ثم لما مات وصغير أبوه محمد عبد الواحد الملقب بالرشيد وفد إليه جماعة من أهل ذلك المذهب المتسمين بالموحدين فقتلوا منه في الذروة والغالب. عفوا ايش عندكم في طلعة جسد؟ قتلوا ولا تقبلوا؟ ها؟ بس شيء قتلوا؟ قتلوا. قال فقتلوا منه في الذروة والغالب وضمنوا على أنفسهم الدخول تحت طاعته والوقوف على قدم الخدمة بين يديه والمدافعة عنه بالاستطاعة لكن على شرط ذكر المهدي وتحضيره بحسن الخطبة والمخاطبات ونقص اسمه الخاص للسكاكين وإعادة الدعاء على الصلاة والنداء عليها بتاصليت الإسلام عند كمال الأذان وإتقان تاصليت وهي إقامة الصلاة ومع ذلك من سوترة ومادي وأصبح ولله الحمد وغير ذلك وكان الرشيد استمر على العمل بما رسم أبوه من ترك ذلك كله فلما انتبه الموحدون إلى الطاعة اشترط الإعادة ثم ترك فأسعفوا فيه فلما احتلوا منازلهم أياما ولم يعد شيء من تلك العوائل ساء ظنونهم متوقع في طاعة ما هو عندكم في دينهم وبلغ ذلك الرشيد فبدل تأنيسا بإعادتها قال المؤرخ فيا لله ماذا بلغ من سرورهم وما كانوا فيه من الارتياح لسماع تلك الأمور وانطلقت ألسنتهم بالدعاء لخليفتهم بالنصر والتأييد وشملت الأفراح الكبيرة منهم الصغير وهذا شأن صاحب البدعة أبدا فمن يسر بأعظم من انتشار البدعة ورائها ومن يريد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا وهذا كله دائر على القول بالإمامة والعصمة الذي هو رأي الشيعة قال ومنها رأي قوم تغالوا في تعظيم شيوخهم حتى ألحقوهم بما لا يستحقون فالمغتصب فيهم يزعم أنه لا ولي لله أعظم من فلان وربما أغلقوا باب الولاية دون سائر الأمة إلا هذا المذكور وربما أغلقوا باب الولاية دون سائر الأمة إلا هذا المذكور وهو باطل محض وبدعة فاحشة لأنه لا يمكن أن يبلغ المتأخرون أبدا مبالغ المتقدمين فخير القرون القرن الذين رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمنوا به ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وهكذا يكون الأمر أبدا إلى قيام الساعة فأقوى ما كان أهل الإسلام في دينهم وأعمالهم ويقينهم وأحوالهم في أول الإسلام ثم لا يزال ينقص شيئا فشيئا إلى آخر الدنيا لكن لا يذهب الحق ذلة بل لا بد من طائفة تقوم به وتعتبره وتعمل بمقتضاه على حسبهم في زمانهم لا على ما كان عليه الأولون من كل وجه لأنه لو أنفق أحد من المتأخرين وزن أحد ذهبا ما بلغ مدة أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رصيفا حسب ما أخبر عنه الصادق صلى الله عليه وسلم وإذا كان ذلك في المال فكذلك في سائر شعب الإيمان بشهادة التجربة العادية ولما تقدم أول الكتاب من أنه لا يزال الدين في النقص فهو أصل لا شك فيه وهو عقل أهل السنة والجماعة فكيف يعتقد بعد ذلك في أحد أنه ولي أهل الأرض ليس للأمة ولي غيره لكن الجهل الغالب والغلو في التعظيم والتعصب والمحن يؤدي إلى مثله الأعظم والمتوسط يزعم انه مساوي للنبي صلى الله عليه وسلم الا انه لا ياتيه الوحي بلغني هذا عن طائفه من الغالين في شيخهم الحامين بطريقته في زعمهم نظير ادعاه بعض تلاميذ الحلاج في شيخهم على الاتصال بهم فيه والغالي يزعم اشنع من هذا كما ادعى اصحاب الحلاج في الحلاج وقد حدثني بعض الشيوخ اهل العداله والصدق في النقل انه قال اقمت زمانا في بعض القرى الماديه ففيها من هذه الطائفه المشار اليها كثير قال فخرجت يوما من منزلي لبعض شأني فرايت رجلين منهم قاعدين يتحدثان اتهمت انهما يتحدثان في بعض فروع طريقتهم قال فاتهمت أنهما يتحدثان في بعض فروع طريقتهم فقربت منهما على استخفاء لأسمع من كلامهم إذ من شأنهم استخفاء لأسرارهم فتحدثا في شيخهم وعظم منزلته وأنه لا أحد في الدنيا مثله فقال أحدهما للآخر أتحب الحق هو النبي قال نعم وطلب لهذه المقالة طلبا عظيما ثم قال أحدهما للآخر أتريد الحق هو كذا قال نعم هذا هو الحق قال المخبر لي فكنت من ذلك الموضع فارا ان تصيبني بعض القائعه وهذا نمط من نمط الشيعه الاماميه ولولا الغلو في الدين والتثالب على نص المذهب والتهالك في محبه المتبوع لما وسع ذلك عقل احد ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن سنة من كان قبلكم شرا بشر وذراعا بذراع الحديث فهؤلاء غلوا كما غلت النصارى في عيسى عليه السلام حيث قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم فقال الله تعالى قل يا اهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا من قبل واضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل وفي الحديث لا تغروني كما اطرت النصارى عيسى ابن مريم ولكن قلوا عبد الله ورسوله ومن تامل هذه الاصناف وجد لها من البدع في فروع الشريعه كثيرا لان البدعه اذا داخلت الاصل سهلت مداخلتها الفروع. طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه ما قاله اخونا من قوله قد كان سلطان ابو العلا ثم لما جاء عن بدعه الدبر او من يسمونها او يسمونها انفسهم الموحدين ذكر أن السلطان العلا يعني مقام من تغيير هذه البدع وجاء فيه أنه أوصى بتقوى الله ونبذ الباطل وظهر الحق وأنه لا مهدي إلا عيسى ما تكون في الحاشية هذا الحديث لا يثبت والحديث كما هو أيضا عندك في أخرجها ابن ماجه والحاكم والحاكم قال إنما ذكرته تعجبا لا محتج به وإنما ذكرته تعجبا لا محتج به وهذا الحديث ضعفه جمع من أهل العلم كالبيهقي وابن تيمية وابن القيم بل بعضهم حكم بأنه موضوع وأنه مخالف للأحاديث الصحيحة وبعضهم لو فرضنا صحته وثبوته فيحمل على ما قاله بعض العلماء أنه لا مهدي كامل معصوما إلا إلا عيسى بن مريم. فإذا الحديث لا يثبت ولا يصح. والأمر الثاني أنه منكر مخالف للحديث الصحيحة التي تثبت المهدي وتثبت مغايرة بين المهدي وبين عيسى عليه السلام، أن عيسى عليه السلام يصلي خلف المهدي الذي يثبت على السنة. والأمر الثالث أنه لو فرضنا صحة الحديث لا مهدي إلا عيسى فيحمل على أنه لا مهدي كان معصوما إلا عيسى. الله أعلم. قال العلماء توسل خلف أبو محمد قال وفد إليه جماعة من ذلك المذهب المتسمين بالموحدين فقتلوا منه قتلوا لعل فقابلوا منه كما أثبت الشيخ محمد رشيد رضا فقابلوا منه الذروة والغارب يعني جاءوا إليه مظهرين إيش التسليم للقيادة سم وقال أخواننا في طبعا الشيخ سامة فقتلوا القصة أنه قتلوا بعيدة والسياق يعني يعيد أنها كما أثبت الشيخ رضا فقابلوا منه الذروة والغارب وضمنوا منه المسلم تقوم تحت قاعته فهم وعدوا بهذه الأمور لكن بشرط ايش ذكر المهدي اللي هو ايش ابن تغارت ففعل ذلك فذكر عنك ايش مبلغ سرورهم وفرحهم باظهار هذه البدع. طيب انتهينا من الان وانتهى المؤلف رحمه الله من المأخذ السادس من اخذ اهل البدع والهواء والان المأخذ السابع لما قال ومنها راي قوم تغالوا في تعظيم شيوخهم حتى الحكم بما لا يستحقون. هذا هو المأخذ السابع من اخذ البدع والكلام في هذا يعني واضح وبين. والمؤلف يشير هذا التقليد المواضيع هؤلاء الصوفيه الذين غالوا ايش غالوا في شيوخهم وائمتهم. وذكر رحمه الله في الموافقات أن القشيري ذكر أن بعض الصوفية قالوا أن التوبة من الاعتراض على مشايخ لا تقبل والزلة لا تقبل يعني واحد أرضى على الشيخ إذا اعترضت على الشيخ فهذا ذنبه إيش لا تبت منه كذا قال القشيري. وذكر الشيخ الشاطبي رحمه الله إمام الشاطبي الموافقات الرابع 23 و30 وهذا مر بنا أمر بكم كثيرا في قضية أنه قالوا من قال للشيخ ما قد هلك ويقول الشيوخ يسلم إليهم حالهم الفقراء يسلم إليهم حالهم إيش لا ليس ثمة اعتراض ولا سؤال لما هذا أمر. ايضا ما يعني يذكر في هذا المقام ما ذكره الشيخ الزمان رحمه الله في موضع متعدد عن غلو هؤلاء فقضية مثلا بعض فضل خاتم الأولياء على خاتم الأنبياء كما هو عند الزنديق بالعربي بعضهم غلا في عبد القادر الجيلاني وجعله سيد الخلق بعد الحق يعني أشهد أن الله ثم تأتي أشهد بإيش بأن عبد القادر هو سيد الخلق سيد الخلق بعد الحق سبحانه وتعالى. وفي موضع ثالث قال الشيخ الزمان أن جهال القادرية جهال القادرية نسبة للطائفة القادرية عبد القادر والأحمدية نسبة إيش الى الرفاعية احمد الرفاعي الاضحيه واليونسيه الى يونس من الصوفيه الغلاة قد يفضلون شيخهم على النبي قد يفضلون شيخهم على النبي وربما ادعوا في شيخهم نوعا من الله لاحظ سبحان الله يعني نقضوا ايش اصل الدين اصل الشهاده ادعوا انهم النبي فنقضوا اصل شهاده محمد رسول الله وادعوا انهم لا فنقضوا اصل التوحيد. هذه كل هذه الاشياء موجوده في الفتاوى 11 23 200 و63 300 وفي السبعينيه 93 و400. ولهذا يجب يتنبه الاخوان الولي ليس معصوما وكيف يدعى له نبوة أو أعوذ بالله إلهية. وهذا ما اعتنى به الشيخ رحمه الله في رسالة الفرقان لما قال ليس من شرط ولي الله أن يكون معصوما لا يخطئ ولا يغلط بل يجوز أن يخفى عليه بعض علم الشريعة ويجوز أن يشتبه عليه بعض أمور الدين ويجوز أن يظن في بعض الخوارق أنها كرامات تكون من الشيطان لبسها عليه لنقص درجته. هكذا الفرقان 11 و201. وقصة عبد القادر الجيلاني ذكر الشاطبي رحمه الله في الروض ذكر الشيخ رحمه الله الفرقان لما لبس أراد يلبس عليه لما قال إني رب إني أنا ربك وقد حللت ما حرم عليك فقال أخسأ. فهذه الحيلة قد خدع بها الشيطان الكثير من العباد كما جاء في هذه القصة المشهورة. ويعلم مسؤول الجنين رحمه الله هل الولي يزني أطلق رحمه الله وقال وكان أمر الله قدرا مقدورا بمعنى ليس محفوظا فضلا يكون إيش فضلا يكون معصوما. في رسالة مهمة رسالة دينية جيدة في هذا الباب من المطلع عليه خاصة مع ظهور التصوف وظهور الغلو هي رسالة تقديس الأشخاص الفكر الصوفي تقديس الأشخاص الصوفي لمحمد أحمد البوح رسالة جيدة ذكر يعني الغلو الذي وقع فيه الصوفية سواء ادعى تصريف الأولياء يعلم الغيب الاخره. المسائل المهمه اللي ينبه عليها الشاطبي في الموافقات ان هذه المكاشفات او تلك الكرامات او تلك الخوارق التي تحصل هي كلها من اجل اتباع الانبياء فلا موجب ايش للغلو فيه. وهذا محل مثير يقرر المؤلف كما قرر الشيخ الاسلام قرر الدين يقول رحمه الله وما اعطيت هذه الامه للمكاشفات والكرامات ماخوذه من نبوته واتباعه. هكذا الموافقات الجزء الثاني 59 و200. يقول لما قال رحمه الله ولما تقدم اول قدامنا ولا يزال الدين في نقص واصل لجل في نعم النقص مستمر فلا يظن انه والله بيجي شخص بيكون عبد الله افضل من ايش من الصحابه رضي الله عن الصحابه اجمعين. هذا المقصود فهو اصل لا شك فيه وهو عقد اهل السنه والجماعه. هذا ما يعتقده اهل السنه والجماعه ان قرن الصحابه هو خير القرون ولن ياتي احد مثلهم. هذا المقصود بهذه العباره. جاء كلام الحلاج تكلم عنه يطول وشيخ الاسلام تكلم عنه كثيرا في مواضيع متعدده لكن الذي يهمنا في امر الحلاج انه ادعى الالوهيه من جهه الحلول وايضا ادعى يعني انه ايش انه يوحى اليه وانه يمضي طاعة مطلقه فنصل المصيبه انه ايش نقض ايش اصل ايش الشهاده. وايضا صلى في السحر وقتل لزندقته لما قال ان الشخص اذا ما حج او فاته الحج يذهب الى شيء في نظيف في بيته ويطوف حوله ويتصدق بكذا ثم يقول ايش بهذا ايش هذا ايش ادى الحج فقتل بسبب هذه الزندقه فقتل اهل العلم انذاك. وكان رجل ذكر الشخص كان رجل متهونا يعني متذبذبا، فربما أظهر إذا كان مع الزهاد لبس لباس الزهاد، وإذا كان مع الجند لبس لباس الجند، ويتظاهر بالسنة ويتظاهر بالتشيع. كل هذا ذكر شيخ الإسلام في مواضع متعددة، يعني اختصرنا كل الحالات حتى ما تجد في الفتاوى 35-108 وجامع المسائل الرابع 84-300 وجامع المسائل الأول 87-100 وفي الاستقامة تحدث عنه في الجزء الأول 16-100 وتحدث عن كل العلماء. وابن الجوزي ألف في هذا رسالة مصنفة مفردة في هذا الباب في موضوع الحلاج. طيب هنا لما ذكر هذه القصة التي فيها غلو قال أحدهم عن شيخي قال أتحب الحق هو النبي، لاحظ الآن جعله هذا جعل شيخه ماذا نبي. قال وطلب هذه المقالة طلب عظيم، فقال أحدهما أتريد الحق أو كما قال عندك في نسخة إيش أتحب الحق هو كذا أنا من الآخر إيش صلى الله عليه وسلم. الأول إيش دعنا النبي قال هو النبي، والآخر إيش زاد كفرا الكفر المزيد هذا صلى الله عليه وسلم قال إيش هو إيش هو الحق والله سبحانه وتعالى. قال فهؤلاء غلب بمغات النصارى، سبق المر بين ضرارا أن فيه شبه بين الرواب بين الصوفية الغلات أو بين هؤلاء الصوفية وبين النصارى، وسبق المر بين النسب ضلال لغير واحد ضلال النصارى وضلال العباد الصوفية أو الصوفية الغلات من جهة الخداع الخارق، والثاني من جهة إيش التعويل على الأخبار المكذوبة، والثالث التعويل على الفضل والبلاء. فعلا لما تنظر إلى هذا الشيء ذكر الشيخ الزهري في غير موضع في الباب الصحيح الثالوثية تجد أنه موجود عند النصارى وعند الصوفية الفضل والبلاء تحمل ما لا تحتمل، أو كما مر بنا إيش اللي قضية إيش خوارق ربما تكون هذه الخوارق أحوال شيطانية وليس إيش من كرامات الأولى فيخرجوا بها الخوارق قد يكون حيل مثل ما مر بنا، يعني النصارى عندهم أحيانا خوارق من باب الحيل يحتالون على الناس من باب الكرامات، قالوا يوجد صوفية أن بعض الخوارق عندهم قد تكون فعلا أحوال شيطانية عن طريق الشيطان، وبعضها كما يسميه شيخ الإسلام أحوال طبيعية. إيش معنى أحوال طبيعية؟ ليش يستخدموا بعض طبائع الأشياء خصائصها في توهيم الناس وخداعهم. والثالث ذكر إيش أخبار مكتوبة، فالدعوة إلى الأخبار المكتوبة التي لا تصح تجد عند الفريقين. يقول شيخ الإسلام رحمه الله عن العلاقة الطيبة بين الفريقين يقول رأيت من الاتحادية من أخذ كلام النصارى الأسطورية، النصارى فرق القديمة من الأسطورية العقوبية المكانية، يقول رأيت من الاتحادية الأسطورية من أخذ كلام النصارى الأسطورية يزنه بكلامه، حتى إن من النصارى من يأخذ الفصوص من العربي فيعظمه تعظيما شديدا ويكاد يخشى عليه من فرحه به. ثم قال في شيوخ الاتحادية مولونا للنصارى، أذكر في بيان في الجامعة الثالث 96-200 واحد أغلب هؤلاء يعني معروف موصوف في موضعه. قال رحمه الله تعالى فصل وأضعف هؤلاء احتجاجا قوم استندوا في أخذ الأعمال إلى المنامات وأقبلوا وأعرضوا بسببها، فيقولون رأينا فلانا الرجل الصالح في النوم فقال لنا توبوا كذا وعملوا كذا، فيتفق مثل هذا كثيرا للمتعصبين لرسم التصوف، ربما قال بعضهم رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في النوم فقال لي كذا وأمرني كذا فيا من شاء الله معرضا عن الحدود المرفوعة الشريعة، وهو خطأ لأن رؤيا من غير الأنبياء لا يحكم بها شرعا على حال إلا أن نعرفها على ما في أيدينا من الأحكام الشرعية، فإن سوغتها عرفنا بمقتضاها وإلا ولبت أخبار يعرض عنها، وإنما فائدتها البشارة والنذار خاصة وأما استفادة الأحكام فلا، كما يحكى عن الكتاني رحمه الله قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقلت ادعو الله ألا يميت قلبي، فقال قل كل يوم 40 مرة يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت. هذا كلام حسن لا إشكال في صحته، وكون الذكر يحيي القلب صحيح شرعا، وفائدة الرؤيا التنبيه على الخير وهي من ناحية البشارة، وإنما يبقى الكلام في التحديد بالأربعين وإذا لم يؤخذ عن اللزوم استقر. وعن أبي يزيد البسطامي رحمه الله قال رأيت ربي في المنام فقلت كيف الطريق إليك؟ فقالت هو نفسك وتعال، وشاهد هذا الكلام من الشرع موجود في العمل ومقتضاه صحيح لأنه كتنبيه لموضع الدليل، لأن ترك النفس معناه ترك هواها بإطلاق والوقوف على قدم العبودية، والآية تدل على هذا معناه كقوله تعالى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى وما أشبه ذلك. فلو رأى النووي قائلا يقول له إن فلانا سرق فاقطعه أو عالم فاسأله أو اعمل بما يقول لك أو فلان زنى فبده أو ما أشبه ذلك لم يصح له العمل حتى يقوم له الشاهد في اليقظة وإلا كان عالما بغير شريعة، إذ ليس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيحا، ولا يقال إن الرؤيا من أجزاء النبوة فلا ينبغي أن تؤمن. وأيضا فإن المخبر في المنام قد يقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو قد قال من رآني في النوم فقد رآني حقا فإن الشيطان لا يتمثل بي، وإذا كان كذلك فإخباره له في النوم كإخباره في اليقظة، لأننا نقول إن كانت الرؤيا من أجزاء النبوة فليست بالنسبة إلينا من كمال الوحي بل جزء من أجزائه، وجزء لا يقوم مقام الكل في جميع الوجوه، بل إنما يقوم مقامه من بعض الوجوه وقد صرفت إلى جهة البشارة والنذارة وفيها كاف. وأيضا فإن الرؤيا التي هي جزء من النبوة بشرطها أن تكون صالحة من الرجل الصالح وحصول الشروط مما ينظر فيه فقد تتوفر وقد لا تتوفر، وأيضا فهي منقسمة إلى الحلم ومن الشيطان وإلى حديث النفس، وقد تكون بسببها يجاني بعض الأخلاق، فمتى تتعين الصالحة حتى يحكم بها وتترك غير الصالحة. ويلزم ايضا على ذلك ان يكون تجديد وحي بحكم بعد النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مهمه. يحكى ان شيخ عبد الله القاضي دخل يوم على المهدي فلما راه قال علي بالسيف والنطع، قال ولم يا امير المؤمنين؟ قال رايت في منامي كانك تطع بساطي وانت معرض عني، فقصصت رؤياي على من عبرها فقال لي يظهر لك طاعه ويضمر معصيه، فقال له شيخ والله ما رؤياك برؤيا ابراهيم الخليل ولا معبرك يوسف الصديق، فبالاحلام الكاذبه تضرب عناق المؤمنين، فاستحي المهدي وقال له اخرج عني، ثم صرفه وبعد. وحتى غزالي وبعض العلماء انه اسباب وجوب قتل رجل يقول بخط القران فرجع فيه، فاستدل بان رجلا راى في منامه ابليس قد اجتاز بباب هذه المدينه ولم يدخلها، فقيل له هلا دخلتها؟ فقال اغناني عن دخولها رجل يقول بخلق القران، فقام ذلك الرجل فقال لو افتى ابليس بوجوب قتلي في اليقظه هل تقللونه في فتواه؟ فقالوا لا، قال فقوله في المنام لا يزيد على قوله في اليقظه. واما الرؤيا التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا بد من النظر فيها ايضا، لانه اذا اخبر بحكم موافق لشريعته فالعمل بما استقر من شريعته، وان اخبر بمخالف فمحل، لانه عليه السلام لا ينسخ بعد موته شريعته المستقره في حياته، لان الدين لا يتوقف استقراره بعد موته على اصول المرائي النوميه إن ذلك باطل بالإجماع. ثم رأى شيئا من ذلك فلا عمل عليه، وعند ذلك نقول إن رؤياه غير صحيحة. إذا رآه حقا لم يخبره بما يخالف الشرع، لكن يبقى النظر في قول في معنى قوله عليه السلام رآني فإنهم فقد رآني. وفيه تأويلان، أحدهما ما ذكره ابن رشد إذ سئل عن الحاكم شيء عنده عدلان مشهوران بالعدالة في قضية، فلما نام الحاكم ذكر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له لا تحكم هذه الشهادة فإنها باطلة، فأجاب بأنه لا يحل له أن يترك العمل بتلك الشهادة، لأن ذلك إبطال لأحكام الشريعة الرؤية، وذلك باطل لا يصح أن يعتقد، إذ لا يعلم الغيب من ناحيتها إلا الأنبياء الذين رؤياهم وحي، ومن سواهم إنما رؤياهم جزء من 46 جزءا من النبوة. ثم قال وليس معنى قوله من رآني فقد رآني حقا أن كل من رأى في منامه أنه رآه فقد رآه حقيقة، بدليل أن الرأي قد يراه مرات على صور مختلفة، ويراه الرأي على صفة وغيره على صفة أخرى، ولا يجوز أن تختلف صور النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما معنى الحديث من رآني على صورة التي خلقت عليها فقد رآني، إذ لا يتمثل الشيطان بي، إذ لم يقل من رآ أنه رآني فقد رآني، وإنما قال من رآني فقد رآني، وأن لهذا الرأي الذي رآه أنه رآه على صورة أنه رآه عليها، وإن ظن أنه رآه ما لم يعلم أن تلك هي صورته بعينها حتى يعلم أنه رآه حقيقة، هذا ما لا طريق لأحد إلى معرفته. فهذا ما نقل ابن رشد وحاصره يرجع إلى أن المرئي قد يكون غير النبي عليه السلام وإن اعتقد الرأي أنه، والثاني يقوله علماء التأويل أن الشيطان قد يأتي النائب في صورة ما من معارف الرأي وغيره فيشير له إلى رجل آخر ويقول هذا فلان النبي أو هذا الملك أو الملك الفلاني أو من أشبه هؤلاء مما لا يتمثل الشيطان به، فيوقع اللمس على الرأي بذلك وله علامة عنده، وإذا كان كذلك أمكن أن يكلمه ذلك المشار إليه بالأمر والنهي غير الموافقين للشرع، فيظن الرأي أنه من قبل النبي عليه السلام ولا يكون كذلك، فلا يوثق بما يقول أو يأمر أو ينهى، وما أحرى هذا الضرب بأن يكون الأمر والنهي مخالفا، كما أن الأول حقيق بأن يكون فيه موافقا، وعند ذلك لا يبقى في مسألة إشكال. نعم لا يحكم بمجرد الرؤيا حتى يعرض أهل العلم لإمكان اختلاط أحد القسمين بالآخر، وعلى الجملة فلا يستدل بالأحلام في الأحكام إلا فلا يستدل بالأحلام في الأحكام إلا ضعيف الجنة. نعم يأتي العلماء بالمرائي تأنيسا وبشارة وإدارة خاصة بحيث لا يقرون بمقتضاها ولا يبنون عليها أصلا، وهو الاعتدال في أخذها حسب ما فهم من الشرع فيها والله أعلم. يعني كلام الإمام شرح الأحكام المتين في هذا الباب وهو الأخذ الثاني من أخذ البدع، وهو استناد في أعمالهم على العلماء، والخلاصة في هذا التحقيق والتحرير أن الله خاتم الدين وأكمله، فلا يعول على المنامات، بل هذه المنامات تعرض الوحي، تعرض الوحي، فإن خالفت الشرع فإنها ترد، فإن خالفت الشرع وخالفت الوحي فإنها ترد، وتبقى هذه الرؤى يعني إن لم تخالف الشرع تبقى إيش، أنا من باب الاستئناس كما قال أو من باب البشارة والإدارة. هذا التحقيق الذي ذكره رحمه الله يعني يتفق معه به المحققون في هذه المسألة. قال رحمه الله ويتفق مثل هذا كثير للمترسمين برسم التصوف، يعني سمو بنا أيضا كلام عن سبق المرابين النصوبية المترسمين لصوفية الرسوم يعني ليس صوفية الحقائق. إلى أن قال لكم كلام لما قال قصة الكتاني لما قال مسلم الله إلى في قلبي لا تعلق الشر، هذا كلام حسن ولا شك أن الذكر يحيق لكن يبقى كلام يعيش الأربعين، فإذا ما لم يكن على سبيل اللزوم والتحري فنكون هذا العدد مقصود فالكلام يستقيم. رؤيا مثلا أبي يزيد من قراءة ربي رؤيا الله تعالى في المنام هذه ثابتة ومتحققة ولا مجال للإنكار من خروج الإسلام، لكن يبقى أن الشخص رأى ربه في المنام يكون على حسب حاله من العمل، فالكافر قد يرى ربه والمؤمن قد يرى ربه، فيكون على حسب حاله إيش من العمل والإيمان، مع الجزم يقينا بأن ما رأى ليس غيره إيش هو حقيقة الرب وكيفيته، لأن كيفية الرب كما قال الناس لا تدرك الأبصار، وسبحانه وتعالى كما قال عليه الصلاة والسلام أن ربكم حتى تبصر، يعني هي رؤية منها، فالمقصود أن هذه الرؤية واقعة. لما قال الله تعالى لأبي يزيد ادرك نفسك وتعال، هذا يعني كما قال هذا كلام صحيح ويتفق مع وله دليل القرآن في قوله تعالى ومن خاب من قام ربنا النفس عن الهوى. ممكن لا يعني انه يسأل انه يعني انه هذا الامر كل شيء يعني انه يعني ممكن ولا مثل ما تقول يمكن يسأل في المقام مثلا في قضيه مثلا ابراهيم عليه السلام قال ربي ارني كيف تحيي الموتى، قال ولو تم قال بلى لكن يطمئن قلبي، فكون هذا قال اترك نفسك وتعال هذا معنى تقليد ما جاء به الشرع كذلك، وايضا لما قال مثلا قل يا حي القيوم تقليد ما جاء به الشرع من اثبات الذكر يحضر قوله اترك نفسك وتعال. شيخ الاسلام علم على طريقته في التقعي والتاصيل يقول يعني اي اترك اتباع هواك الاعتماد على نفسك فيكون عملك لله واستعانتك بالله، يعني اترك نفسك اللي هو ايش؟ قال اترك اتباع هواك والاعتماد على نفسك فيكون عملك لله واستعانتك بالله، يكن عملك لله، قال كما قال تعالى فاعبده وتوكل عليه. هذا الكلام اللي حالها الشيخ مشكور بها الثاني الفتاوى الثانيه 15 ظهر فيها. طيب نذكر بعض كلام العلم الذي يعني هو نفس كلام الشيخ رحمه الله. الشيخ الاسلام يقول الرؤيا المحضه التي لا دليل يدل على صحتها لا يجوز ان يثبت بها شيء بالاتفاق، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الرؤيا ثلاثه رؤيا من الله ورؤيا مما يحدث به المرء نفسه ورؤيا من الشيطان، هكذا الفتاوى 27 58 400. وسبق المره بنا في صف الجزء الاول صفحه 62 100 لما جاء كلام الحديث الضعيف وذكرنا كلام الشيخ الاسلام في التوسل ان الحديث الضعيف يعني قد يحتج به بشروط معروفه اذا ثبت الحديث صحيح ولم يكن ضعفه شديدا ويدل باصل اثبته الشارع فيحتج من باب ايش؟ الاستئناس كذلك، وذكر الشيخ ان هذا الحديث ضعيف وكذلك ايضا ايش؟ المنامات تكون من باب ايش؟ الاستئناس أدنى الإسرائيليات والحكايات الوقائع، كل هذا جاء شخص مش على نسب واحد قاعدة جديدة في التوسل والوسيلة. عفواً، إنه في كل صفحة 19 من هذا الجزء، بس نذكر بالصفحة، نعم في صفحة 19 قال الشيخ رحمه الله: لكن أحمد غيره لما جوز الجورة في الله أعمال مالا من الثابت إذا لم يكن أنه كذب، وذلك أن العمل إذا علم أنه مشروع بدليل شرعي وروي فضل حديث لا بد أنك تجاز أن يكون الثواب حقا، وإن يكون أحد أن يجوز أن يجعل الشيء واجبا مستحبا بحديث ضعيف. ثم قال: وهكذا كالإسرائيليات والمنامات وكلام السلف وقائع العلماء. هكذا في كتاب قاعدة جديدة في التوسل والوسيلة صفحة 62 و100. الحقيقة يا شيخ ربيع، قبل كلام الشيخ زام يعني فيه كان العلم راح يطلع عليهم، يعني كان عندهم العلم الرسوخ أنه ما ينخدعوا بالمنامات. ومن ذلك هذه القصة التي ذكرها الذهبي في السيرة الإمام أحمد، يقول أن الرودي قال: أدخلت إبراهيم الحصري على أبي عبد الله الإمام أحمد بن حنبل. يقول: أدخلت إبراهيم الحصري أو إبراهيم الحصري على أبي عبد الله الإمام أحمد، وكان رجلا صالحا. فقال إبراهيم هذا الرجل الصالح، قال: إن أمي رأت لك مناما، يخاطب الإمام أحمد، إن أمي رأت لك مناما هو كذا وكذا وذكرت الجنة. فقال الإمام أحمد: يا أخي، إن سهل بن سلامة، هذا سهل كان رجل من الذين احتسبوا، لكن بعد وقع بشيء من إراقة الدماء، أذكر تاريخ كثير تاريخ ابن جوزي. قال: يا أخي، إن سهل بن سلامة كان الناس يخبرونه بمثل هذا، يخبرون مثل إيش هذه إيش الرؤى في الجنة يا أخي. وخرج إلى سك الدماء. ثم قال الإمام أحمد: الرؤيا تسر المؤمن، تسر المؤمن ولا تغره، الرؤيا تسر المؤمن ولا تغره. هكذا سير الله 11 27. وهذا يريد ما عليه سلب الرسوخ، يعني لا تبتلك الخفة التي تجدها في هذا الزمان. ويعني ذكرنا هذا بالأثر الذي جاء أيضا مر بالموضوع المهدي، لما قيل لسفيان الثوري: إن الناس قد أكثروا بالحديث عن المهدي. فقال سفيان رحمه الله: قال: إذا مر ببيتك فلا تكن منه في شيء. يقول: مر هذا اللي يسمونه المهدي، مر ببيتك فلا تكن منه في حتى يجتمع عليه الناس، إذا اجتمع عليه الناس وهم لا يسمع ضلالة. فالمقصود ما كان عليه سلب ما يجب من هذا الرسوخ وعدم يعني كما قال الرؤية تسر المؤمن ولا تغره. من الفوائد المهمة التي تذكرها في هذا الباب أن ابن الصلاح رحمه الله في فتاويه كما قال ياسر الغسان المنيري يسأل: كيف يميز المؤمن أو كيف يميز الراعي بين الرؤيا الصالحة وبين ما ليس كذلك؟ المنام الصالح الفاسد. فقال رحمه الله: أقرأ لكم بعض كلامه تتابعوا لي، هذا موجود في الرسالة المنيرية الجزء الثاني فتاويه الصلاح. قال: الرؤيا الفاسد أمارات، منها أن يرى ما يقول كالمحالات. وذكر عند الحديث في مسلم الرجل الذي قال: إني رأيت رأسي قطع وأنا أتبعه، هذا متاع الشيطان كما أمر عليه الصلاة والسلام. أيضا الرؤيا الفاسد الاحتلال، منها أيضا ذلك أن يكون ما رآه في المنام قد رآه في اليقظة وأدرك حسه. هذا كثير، يعني شخص يكون موضوع قد همه ليش تجد يشراه في المنام، هذا يشكو ليش من رؤيا فاسدة. أن يرى ما قد حدثت رأسه في اليقظة. أيضا ذكر أن يكون ما رآه مناسبا لما هو عليه من تغيير المزاج، بأن تغلب عليه حرارة فيرى النيران، أو تغلب عليه برودة فيرى الثلوج، أو تغلب عليه رطوبة فيرى الأمطار، أو تغلب عليه السوداوية فيرى الأشياء المظلمة. هذا كلام ذكر بكلام رحمه الله، كلام عندنا الشيخ لما قال: وقد تكون بسبب هيجان بعض الاخطاء. هذا ملحظ مهم، ان يجعل الانسان لا يعني يدفع مع الرؤيا، انه احيانا ما تدري هي رؤيا صالحه ولا من الشيطان ولا يعني اضغاث احلام. ومن مما يقر في هذا الباب ان الرؤيا يعني لا يعول عليها من جهه الاحكام. ما قاله ابن القيم ايضا، قال رحمه الله: واما رؤيا غير الانبياء فتعرض على الوحي، فتعرض على الوحي الصالح، فان وافقته والا لم يعمل بها. فان قيل: ما تقولون اذا كانت رؤيا صادقه او تواطات؟ قلنا: متى كانت كذلك استحال مخالفتها للوحي، بل لا تكون إلا مطابقة له منبهة عليه، أو منبهة على اندراج قضية خاصة في حكمه لم يعرف الراعي اندراجها فيه، كذا مدار الأول 54. على كل يقل ثاني قضية إيش أنها كما قالت إنها إيش تعرض على الوحي فإن وافقته إلا لم يعمل بها. ويقول الشيخ المعلم رحمه الله، الشيخ عبد الرحمن الإعلامي المعلم، يقول: الرؤيا قصراها التبشير والتحذير. وفي الصحيح أن الرؤيا قد تكون حقا، قد تكون من الشيطان، وقد تكون من حديث النفس. والتمييز مشكل، لاحظ التمييز مشكل، هذا أشار إيش أشار في كلام الإسلام. والتمييز مشكل، والغالب أن تكون خلاف الظاهر، وغالب أن الرؤية تكون خلاف إيش الظاهر. يعني يقول الغالب أن تكون غير، لاحظ أن شخص رأى رؤيا وعبرت أحدث في مفارقة بين هذا الرؤية بين إيش وبين التعبير. قال: والغالب أن تكون هي رؤية خلاف الظاهر. ولهذه الأمور اتفق العلماء على أن الرؤية لا تصلح للحجة، وإنما هي تبشير وتنبيه، وتصلح للناس بها إذا وافقت حجة شرعية صحيحة. كذا التنبيه الثاني 42 ومئتين. طيب، تم من هذا الكلام الشيخ عبد العزيز رحمه الله عليه من باز موقع حديث الحرم، حصل فيه مثل ما حصل في محرم 1400 كان من كلام رحمه الله. قال: اعتماد المنامات في اثبات كون فلان والمهدي مخالف للأدلة الشرعية والإجماع، فلا يعتمد عليها في خلاف ما ثبت في الشرع. والله تعالى أتم الدين والمهدي يحكم بالشرع، فكيف ينتهك حرمة الحرام ويحمي السلاح؟ المقصود كل هؤلاء العلماء الأجلاء كلهم يتفقون على أن الرؤيا يعني ليست ايش مصدرا للتشريع، وإنما هي باب ايش الاستئناس والبشارة والنذارة. طيب، تم هذا الكلام. لاحظ لما جاء الاعتراض، يعني قد يقول قائل: جزء من جزء النبوة، أو كما حد جزء من 46 جزء من جزء النبوة. فأجاب المؤلف رحمه الله بهذه الأرجوة الأربعة، أنها إيش جزء حيث كذلك، وجزء يكون مقام إيش الكل، كيف تحتج لي بهالجزء وتدخل الكل لوجه تمام الدين وكماله. الثاني قال: الرؤية هي جزء من النبوة بشرط أن تكون صالحة وحصول الشروط مما ينظر فيه. فالرؤية ليست رؤية تكون يعني جزء من جزء النبوة، هي رؤية صالحة. والأمر الثالث أنه قد تكون إيش حلم، قد تكون حديث الناس. فالتمست أيضا صالحة، وكما عبر عليك المعلم قال إيش التمييز إيش مشكلة. قال ويلزم أيضا إذا قلنا أنه يحول عليه الأحكام على إيش أننا إيش حدثنا إيش شرعا بعد النبي عليه الصلاة والسلام. بقى بقي عند ثالث حديث مرة لي من القضاء عليه الصلاة والسلام، قال أحدهما ذكره بروشد إذا سئل عن حال مشهدنا. فهنا الآن لما شهد الشهدان نعم وراء الإسلام يقول إيش لا تحكم بهذه الشهادة، فأول الرؤية ولا يجب الحكم الظاهر عنه يجب الحكم الظاهر. وهذا المعنى الذي قرره بروشد أيضا قرره أيضا الحافظ بن حجر في الفتح الثاني عشر صفحة 74 درجة الثاني عشر 74 درجة. قال عندكم فأجاب عليه بروشد بأنه لا يحل أن تكون عملية الشهادة لأن ذلك إبطال أحكام الشريعة، أو كما قال في الموافقات أنه هذا يخرب قاعدة من قواعد الشريعة. ولهذا يقول مثلا في الموافقات دليلا لهذا الكلام يقول لو حصلت مكاشفة أن هذا الماء المعين نجس أو أن هذا الشاهد كاذب أو أن المال لزيد وقد تحصل بالحجة العامة فيعمل ولا ما يعمل بهذا المكاشفة بهذا الرؤية؟ لا، قال لا يصح له العمل على ذلك ما لم يتعين سبب الله. هذا الموافقات الثاني 66 و100 يعني يبقى جواب عن هذا الحديث لأنه الآن جواب الرشد الأول كأنه يجعل رؤية نفسه في المنام كان إيش؟ إيش؟ كان كان يستبعد ذلك بس كذلك الأخير وكان خاص بالصحابة الظاهر ما في شيء واضح لو قدر فهذا ما قلنا ما قال وحاصل ويرجع إلى أن المرية قد يكون غير سلم وعلى تقدر الرأي أنه هو يعني كل هذا الحديث يعني لما رجعت للفتح يعني الكلام على العلم الحافظ أطال أطال أطال يعني مستفيضة في الأقوال الأقوال اللي متعددة ومتشعبة لكن يعني اللي يذكر أنه مثلا ما ذكر رحمه الله بل بين أدوان الحديث والله أنا فقد رأيي فإن الشيطان يتمثل به والحديث ظاهر أن الشخص رأي مسلم على الهيئات التي جاءت في كتب الشمال فهو إيش؟ نعم رأي مسلم. وذكر مثلا ابن سيرين رحمه الله إذا قصر عليه رجل أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم قال صف لي الذي رأيت فإن وصف له صفة الله علمها قال لم ترى قال هذه يعني قصة لسنة صحيح والحق قال وجدت ما يؤيده فأخرج حاكم أن أحدهم قال لابن عباس رضي الله عنه رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال صفه لي قال ذكرت الحسن بن علي فشبهته به فقال ابن عباس ماذا قال؟ قال إيش؟ قد رأيته قال إيش رأيته؟ فسنة الشيء أكثر الثاني عشر قرب سنة ثانية هذا وقت كان حافظ حجر الله أعلم بمعنى الحديث الحافظ حجر بعد ما أطال في الأخوال قال ويظهر لي التوفيق بين جميع ما ذكروه أن من رآه على صفة أو أكثر مما يخص به عليه الصلاة والسلام قال أن من رآه على صفة أو أكثر مما يخص به فقد رآه ولو كانت سائر الصفات مخالفة وعلى ذلك فتتفاوت رؤية من رآه على هيئته الكاملة ورؤيا الحق الذي لا يحتاج إلى تعبير عفوا قال على ذلك فتتفاوت رؤيا من رآه على هيئته الكاملة ورؤيا الحق الذي لا يحتاج إلى تعبير إذا رآه على إيش؟ على هيئته إيش؟ يعني تامة كما وصف بدون أي يعني قبيح شيء من المخالفة فقد رؤيا الحق الذي لا يحتاج إلى تعبير وعليه يتنزل قوله فقد رأى الحق ومهما نقص من صفاته فيدخل التأويل بحسب ذلك كذا والله أعلم. 12 سبعة وثمانين وثلاثمائة طيب ننتقل الفصل هنا إيش؟ الآن مراد من الأمر طيب يعود على هذا قد يكون وارد أنه قد يكون الله أهلا وصعلا وقد يكون الشيطان من أجل إيش؟ من أجل إيقاع العداوة أليس كذلك؟ فما دام في سبب ظاهر وسبق أن مر بنا ومر بالفوا يعني أنه أحيانا الشيطان مثلا يتمثل إيش؟ بصورة بعض الصالحين في عالم يقظة الذي يكون أشد فتنة وحدة ثانية مثل هذا لكن ذكر فائدة كما باب الفوائد ذكرها الشاطبي يقول أن الفاروق رضي الله عنه عمر قص عليه رجل رؤيا إن الشمس والقمر يقتتلان فقال معي إيهما كنت فقال المعبر الراعي قال كنت مع قوم فقال عمر كنت مع الآية محوة قال إيش؟ فمحونا آية الليل قال كنت مع الآية المحوة لا تلي عملا أبدا يعني لا تكون إيش من عمري كذا الموافقات الثانية 66 هنا يقول ابن القيم رحمه الله في كتاب الروح هذا في المستدرك قال وأما من حصله الشفاء باستعمال دواء رأى من وصفه له في منامه كثير جدا وقد حدثني غير واحد ممن كان غير مائل لابن تيمية يعني خاص لابن تيمية قد حدثني غير واحد ممن كان غير مائل لابن تيمية أنه رآه بعد موته وسأله عن شيء كان يشكو عليه مسائل الفرائض فأجابه بصواب أجابه بصواب طلع صواب وش يحدده نعم تحدده شرعي والله هكذا في وكتاب الروح لكن خط المستدرك الأول 96 طيب الله أعلم تفضل قال فصل وقد رأينا أن نختم الكلام في الباب بفصل جمع جملة من الاستدلالات المتقدمة وغيرها بما في معناها وفيه من نكت هذا الكتاب جملة أخرى فهو مما يحتاج إليه بحسب الوقت والحال وإن كان فيه طول ولكنه يخدم ما نحن فيه إن شاء الله وذلك أنه وقع السؤال عن قوم يتسمون بالفقراء يزعمون أنهم سلكوا طريق الصوفية فيجتمعون في بعض الليالي ويأخذون في الذكر الجهري على صوت واحد ثم في الغناء والرقص إلى آخر الليل ويحبوا معهم بعض المتسمين بالفقراء يترسمون برسم الشيوخ الولاة إلى سلوك ذلك الطريق هل هذا العمل صحيح بالشرع أم لا؟ فوقع الجواب أن ذلك كله من البدع المحدثات المخالفة لطريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وطريقة أصحابه والتابعين لهم بإحسان فنفع الله بذلك من شاء من خلقه ثم إن الدواب وصل إلى بعض البلدان فقامت القيامة على العاملين بتلك البلاد وخافوا دراسة طريقتهم وانطباع أهلهم بها فأرادوا انتصار لأنفسهم بعد أرام ذلك بالانتساب إلى شيوخ الصوفية الذين ثبتت فضيلتهم واشتهرت في الانقضاء من الله والعمل بالسنه طريقته، فلم يستقل له الاستدلال لحكمهم على ضد ما كان عليه القوم، اما ان كانوا غلبوا رحلتهم على ثلاثه اصول: الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم بالاخلاق والافعال واكل الحلال واخلاص النيه في جميع الاعمال، وهؤلاء قد خاب، الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم بالاخلاق والافعال واكل الحلال واخلاص النيه في جميع الاعمال، وهؤلاء قد خالفوهم في جميع هذه الاصول، فلم يمكنهم الدخول تحت ترجمتهم. وكان من قدر الله ان بعض الناس سال بعض شيوخ الوقت في مساله تشبه هذه ولكن حسن ظاهرها، حيث يكاد باطنها يخفى على غير المتامل، فاجاب عفى الله عنه على مقتضى ظاهرها من غير تعرض الا ما هم عليه من البدع والضلالات. ولما سمع بعضهم بهذا الجواب ارسل به الى بلده اخرى فاتي به، فرحل الى غير بلده وشعر في شيعته ان بيده حجه لطريقته تقهر كل حجه، وانه طالب للمناظره فيها، فدري ذلك فلم يقم فيه ولا قعد غير انه قال هذه حجتي، والقى بالبطاقه التي بخط مجيب، وكان هو واشياعه يطيرون بها فرحا. فوصلت المسألة إلى غناضة وطلب من الجميع النظر فيها، فلم يسع أحد له قوة على النظر فيها إلا أن يتروج الصواب الذي يدان الله به، لأنه من النصيحة التي هي الدين القويم والصراط المستقيم. ونص خلاصة السؤال: ما يقول الشيخ فلان في جماعة من المسلمين يجتمعون في رباط على ضفة البحر في الليالي الفاضلة، يقرؤون جزءا من القرآن ويستمعون من كتب بعض الرقائق ما أمكن في الوقت، ويذكرون الله بأنواع التهليل والتسبيح والتقديس، ثم يقوم بينهم قوال يذكر شيئا بمدح النبي صلى الله عليه وسلم، ويلقي من السماء ما تتوق النفس إليه وتشتاق سماعه من صفات الصالحين وذكر آلاء الله ونعمائه، ويشوقهم بذكر المنازل الحجازية والمعاهد النبوية، فيتواجدون اشتياقا لذلك، ثم يأكلون ما حضر من الطعام ويحمدون الله سبحانه، ويرددون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ويبتهلون بالنجاة إلى الله في صلاح أمورهم، ويدعون للمسلمين والإمام ويفترقون، فهل يجوز اجتماعهم على ذلك أم يمنعون ويمكر عليهم؟ ومن دعاهم من المحبين إلى منزله بقصد التبرك هل يجيبون دعوته ويجتمعون على الوصف المذكور إلا؟ فأجاب بما محصوله: مجالس تلاوة القرآن وذكر الله هي رياض الجنة، ثم أتى بالشواهد على طلب ذكر الله. وأما الإنشادات الشعرية فإنما الشعر كلام حسن وحسن وقبيح وقبيح، وفي القرآن في شعراء الإسلام: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكر الله كثيرا، وذلك أن حسان المثابت وعبد الله بن رواحة وكعب لما سمعوا قوله تعالى: والشعراء يتبعهم الغاوون الآيات بكوا عند سماعها فنزل الاستلام. وقد نشر الشعر بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورقه نفسه الكريمه وطرفت عيناه لابيات اخت النضر بما طبع عليه من الرافه ورحمه. واما التوالي عند السماء فهو في الاصل رقه النفس واضطراب القلب، فيتاثر الظاهر بتاثر الباطن. قال الله تعالى: الذين ذكر الله وجلت قلوبهم اي اضطرب اضطرابا، وعن اضطراب القلب يحصل اضطراب الجسم. قال الله تعالى: لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولوليت منهم رعبا، وقال: ففروا الى الله. فإنما التواجد رقة نفسية وهزة قلبية ونهضة روحانية، وهذا هو التواجد عن وجد ولا يسع فيه نكير من الشر. وذكر رسول الله أنه كان يستدل بهذه الآية في حركة الوادي في وقت السماع: وربطنا على قلوبهم إذ قاموا الآية. وكان يقول أن القلوب مربوطة بالملكوت حركتها أنوار الأذكار وما يرد عليها من فهم السماع. ووراء هذا توالد لا عن وجد، فهو مناط ثم لمخالفة ما ظهر لما بطن، وقد يعزب فيه الأمر عند القصد إلى استنهاض العزائم وإعمال الحركة في يقظة القلب النائم: يا أيها الناس ابكوا فإن لم تبكوا فتباكوا ولكن شتان ما بينهما. وأما من دعا طائفة إلى منزله فتجاه دعوته وله في ذلك قصده ونيته، فهذا ما ظهر تدليله على مقتضى الظاهر، والله يتولى السرائر وإنما الأعمال بالنيات، انتهى ما قيل. طيب، هذا الفصل الذي قال عنه المؤلف رحمه فيه طول، ونريد معلومة الاستدلالات المتقدمة. واحد من أن يستوحب محتوى هذا الفصل هو عبارة عن سؤال وجه إلى الإمام الشافعي الذي هو الأول كلام، فالسؤال وجهه للمؤلف رحمه الله، ثم بعدها جاء بسؤال آخر وجه إلى أحد العلماء، لكن كما تلاحظون في السؤال الثاني اللي قالوا نص السؤال ما يقول الشيخ يا جماعة، السؤال وقع فيه من التلبيس على هذا العالم، فأجاب العالم بإيش بما إيش؟ بما إيش؟ يعني بما فهمه من السؤال. وهذا العالم الذي هو أبو سعيد فرج بن لب من العلماء المالكية، وهذا السؤال واليوم الذي أرانا حسب صفحة 7 مشهور في المعيار الجزء الأول 11 من صفحة 500 إلى صفحة 700، وكما ذكرنا في المعيار أنه من أئمة الفتوى بالأندلس رحمه الله. فإذا السؤال عرض من هو صاحب وجوابه، فالخلاصة في هذا أما الآن أولا يأتي جواب الشافعي، ثم أتى جواب أبو لب الذي إيش يعني إيش طار في هؤلاء إيش أصولية، لكن تلاحظ يعني فعلا أن الشافعي الإمام بما عنده من العلم والتحقيق وبما عنده من الإنصاف ومن من إمامته أنه لم يذكر هذا العالم، يعني لم يذكر اسمه. وفي نفس الوقت تجد الأهم من هذا أنه يعني بين أن هذا العالم الجليل اللي هو أبو لب أنه أجاب عن هذه المسألة لما وضح الأمر، لما وضح الحال الصوفية أنه كذا وكذا، جاء جوابه لغاية التسديد، ثم نقل رحمه الله أجوبة أو غير جواب لأبي الفرج سعيد بن لب كلها في نقل الصوفية وكشف حوارهم وضلالهم. فتلقى فعلا أمام عالم رباني، يعني أحيانا حفظ النفس ولا يريد ان يرد، ربما احيانا يحفظ النفس والهوى والمداخل به يريد ان ايش؟ هو يريد ان يرد على ابي لب، يمكن يغض النظر عن ايش؟ عن الحق الصواب الذي اشغله، لكن اول كل هذا في هذا الموضوع كما سياتي، وجاء تركيز في الاخير على قضيه هذا الجواب الذي قراناه وما فيه من الاجمال والاهام، وتلاحظ كما سياتي فعلا انك امام عالم محقق يولد عبارات ابي لب ويبين ما فيها مثلا من الاجمال ويفصل فيها تفصيلا مبني على تحقيق واحد. فنبدا هنا الان لما قالت وذلك انا احصل على قول يسمى الفقراء، اعرف المقارنه ايش؟ الصوفيه هذه المسائل يزعمون كذا كذا الى ان قال ويحضر معهم بعض المتسميين الفقهاء، يعني كورس يحضر معهم الفقهاء يعتبرون ايش؟ يعتبرون ماذا يعني يحضر؟ نعم كيف؟ نعم يعني وخاصه ان يعني المعروف ايش؟ في ايش؟ في نفرة بين الفقهاء وبين ايش؟ الصوفيه. وكما مر بنا في اثر الصوفيين الثمين قال عزل الاشياء خمسه فقيه ايش؟ فقيه فقيه صوفي ما ادري يعني او قال ايش؟ عفوا بين فقيه صوفي وعالم زاهد. يعني تجد العالم لكن ما زيد زاد، وقد تجد صوفي لكن ليس إيش ليس نقيا. هذا نقل مدار الثانية 30 شيخ سالم يقول ولهذا تجد تنافرا بين الفقهاء والصوفية، تجد تنافرا بين الفقهاء والصوفية. هذا السبب الأول واحد الشيء بعدين، وكل فقهاء حضروا معهم هذا يعني يعتبرون إيش تجيد لهم عليه. فالسؤال تتم تحت تعرف أن حضور الفقهاء كان بلية تتم السؤال كما في المهر، المهر في المهر الجزء الأول تسأل عليه نبع عليه معقد الشيخ مشهور هاي ترسمونه بوصف الشيوخ. جاء السؤال فإذا تكلم فإذا تكلم معه في أفعالهم تلك يعني يقول لهم أفعالهم فيها كيد وبعيد، فإذا تكلم معه في أفعالهم يقولون كانت هذه الأفعال مذمومة أو محرمة شرعا لما حضرها الفقهاء. فالشاب يطالع جواب جميل في المعيار بين هذا السماح بدعه محدثه وقضيه تمام الدين وكلامك مالك بن يومئذ دينا فليس اليوم بدين، وان الغنى والشطح من ممانع السلف الصالح، وكلام مالك عن غنى قال ما يفعل من ايش الفساق. اذا قالوا ما ذكرتم من شان الفقيهين فليس بفقيهين، فليس بفقيهين اذا كان حضران شيء مدعي وحضورهما قادح في عدالتهما فلا يصل خلف واحد منهما حتى يتوب. هذا جواب يعني نذكره يعني كان في مثل العشر الاواخر من القعده في مثل يعني هذا الشهر سنه 86 700. طبعا في هذه ممكن الفائده انه اذا كان السؤال والجواب في 86 700 ومعنى الموافقه صار ايش؟ بعدها بعدها والمؤلف وفاته سنه ايش؟ 90 700 كما هو في هذه الفائده، فمعنى انه الكتاب الف ايش ايش؟ في اوج نضجه رحمه الله كذلك. لعل هذا يعني مما يعني سيسلك. طبعا من هنا لاحظ جواب هذا جواب المارك يعني كان من ثماري قامت القيام على العاملين في البدايه وخافوا دراسه طريقتهم وانقطاع عليه. هذا تحول علما الحدود يقول انه صوفيه يعني انهم اكلون اكلون ايش؟ السحت. وسبق المقبل ان كان صوفيه الارزاق. وابن الجوزي رحمه الله في تلبيس أطال ابن الجوزي طبيعي أنه عند حد رحمه الله هو ليش عنده اتباع لكن يظل علم الكلام واللي عنده علم الكلام تجد إيش عنده نفرة شديدة من إيش من الصوفية. فذكر أثار عنهم العام من ذلك مثلا أن بعض الصوفية وعظ أحد الظلمة فهذا الظالم أعطى الواعظ إيش جائزة، ثم قال هذا الظالم قال كلنا صيدوا كلنا صيدوا لكن إيش تختلف إيش تختلف الشباك أنت تصيد بعض وحنا نصيد إيش في أموالنا. وذكر أيضا أن النظر بشوميل قال أحد الصوفية تبيع جبتك لهذا الجبه المصوف، فقال الصوفي إذا باع صياد شبكة بأي شيء صاد هذا كله في تلبيس 22 و200 و700. وبل أن محمد رشيد رحمه الله وكان ممن يعني جرب النقشبندية حين من الدهر سأل بعض شيوخ النقشبندية عن يعني تغير يعني قلت أوقاتكم كثيرة وطرقكم كثيرة مع رسولكم واحد، فكان حاجة مقولة الشيخ النقشبندي يقول محمد رشيد يقول هو تغيير شكل من أجل الأكل، هذه القاعدة تغيير شكل من أجل إيش؟ من أجل الأكل. هكذا في فتاوى رضا رحمه الله السادس صفحة 2418. لاحظ الآن صار إيش هذا إيش الأكل، لكن الأصول اللي ذكر عنه ثلاثة الاقتداء بالسلف صار في غاية الابتداع نقض العصر. أكل الحلال صار حلم حلال إيش أكل حرام خاصة صار إيش يعني نعود للشهرة والرؤية والرياء ونحو ذلك. الشيخ الإسلام يقول الأصول ثلاثة ما بتتم الفائدة الإخلاص والاتباع والجهاد. أصول إيش نقضوا هذه الأصول كلها تلبس بالشرك وتلبس بالابتداع ومنفرون من الجهاد أيما نفرا. هذا في الاستقامة الأول 26 و200. قال أنكم هؤلاء قد خالفون في جميع الأصول. هذا مر بنا في الباب الحالة كان صوفية في الجزء الأول 51 من الكتاب الأكثر. طيب نرجع للسؤال الذي وجه لأبي سعيد. السؤال ما يقول شكرا لجمع المسلمين تكون في رباط الكلام الذي مر بنا في الجزء الأول 36 من هذا الكتاب وجاء ذلك أن تريد الرباط لهذا الرباط يسبيل هذا الذي لأمر شوية في الرضلة لكن رضل الأقطة هي أماكن العبادة وذكر من الوقت أن ما ذكر في الجوزي أن هذه الأقطة التي كالصوامع العبادة ما فيها من المحدث أنها محدثة وأن تضعي بيوت الله لها مساجد ويتشبه بالنصارى وأيضا يحصل فيها ماذا أن هؤلاء يحصل منهم ينقطعون عن النكاح ومحتاجون إليه ويحصل فيها شهرة يشتهون بهذا إضافة إلى ما هو أيضا كذلك يشيل البطالة التي تغلب عليه. ثم يكون بين قول القول رأيت ثم قول وينشد المنشد يعني الذي ينشد المدائح والأشعار. إذا واجد كان التواجد أسفر بنا كثيرا التواجد هو نوع من الانفعال الذي يكون ترنم والطرب. قال أما الإجابة الشعرية فإن الشعر كلام حسن وحسن قول وقبيح، يعني عبارة مشروع عن شعري، أن الشعر كان يقول الشعر كلام حسن وحسن وقبيح وقبيح. وسبق مرنا الكلام عن هذه مسألة الاستقامة الأول 43. أنت لما ترجع للمعيار في هذا الجزء اللي هو الجزء الحادي عشر تجد الجزء مليء بأسئلة وأجوبة متعددة كلها فيما يتعلق باجتماعات صوفية، وتجد في الغالب أن أجوبة المالكية رحمة الله عليهم عنهم جزء من المتأخرين في إيش في التحذير من هذه المجالس وتلك الاجتماعات، وكان بعضهم قد يكون أجوبة نوع من يعني تحسين هذه في الجملة تجد يعني حزمه في هذا الباب، مع أن المالكية كما نقل يدخل عليهم تمشعر، لكن فعلا مما يحدث المالكية أنه فيما يتعلق بالبدع العملية أنه إيش كان على جادة الإمام مالك رحمة الله عليه من إيش التحذير والتشديد. وفي ذلك الشرط يحكم أنت مش عارف من الصفات، لكن في هذا الباب تجد بغاية إيش الحزم. وأيضا لما تقرأ في المعيار أو من القرن السابع والقرن الثامن هجري القرن هذا كان طافحا إيش بإيش بالتصوف والطرق الهيبلية. الجواب هذا اللي في شيء من الاتخاف وشيء من المدارات للصوفية في جواب العالم اسمه العبدوسي قريب من هذا قريب من هذا، لكن تجد في الغالب الأجوبة كلها إيش بالتحذير من هذه المجالس. أيضا يفضل قال فكان مما ظهر لي بيان هذا الجواب أن ما ذكرهم في مجالس الذكر صحيح، إذا كان على حسب ما اجتمع عليه السلف الصالح فإنهم كانوا يجتمعون لتداوس القرآن فيما بينهم حتى يتعلم بعضهم من بعض ويأخذ بعضهم من بعض، فهو مجلس لمجالس الذكر التي جاء فيها الحديث أبي هريرة عنه عليه السلام اجتمعهم في بيت الله دون كتاب الله وتداوسهم بينهم إلا نزلت عليهم سكينة وغشيت الواحد وحده من الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده، أو الذي فهمه الصحابة رضي الله عنهم من الاجتماع على تلاوة كتاب الله، وكذلك الاجتماع على الذكر لأنه اجتماع على ذكر الله، ففي رواية أخرى أنه قال لا يقعد قوم يذكرون الله إلا حفظهم الملائكة الحديث المذكور لا الاجتماع للذكر على صوت واحد. وإن اجتمع القوم على التذكر لنعم الله أو التذاكر في العلم إن كانوا علماء أو كان فيهم عالم في جلسهم يعلمون أو اجتمعوا فذكر بعضهم بعضا من الأمر بطاعة الله والبعد عن معصيته وما أشبه ذلك مما كان يعمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وعمل به الصحابة والتابعون، فهذه المجالس كلها مجالس ذكر الله، والتي جاء فيها من الأزمة كما يحكى عن ابن أبي ليلى أنه سئل عن القصص فقال أدركت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يجلسون ويحدث هذا بما سمع ويحدث هذا بما سمع، فأما أن يجلسوا خطيبا فلا، وكالذي نراهم يعملون به في المساجد من اجتماع الطلبة على معلم يقرئهم القرآن أو علم من العلوم الشرعية أو يجتمعوا إليه العامة فيعلمهم أمر دينهم ويذكرهم بالله ويبين لهم سنة نبيهم ليعملوا بها ويبين لهم المدثات التي هي ضلالة ليحذروا منها ويجتنبوا مواطنها والعمل بها، فهذه مجالس الذكر الحقيقة وهي التي حرمها الله وأهل البدع من هؤلاء الفقراء الذين زعموا أنهم سلكوا طريق التصوف، فقال ما تجد منهم من يحسن قراءة الفاتحة للصلاة إلا على اللحي فضلا عن غيرها ولا يعرف كيف يتعبد ولا كيف يستنجي أو يتوضأ أو يغتسل من الجنابة، وكيف يعلمون ذلك وقد حرموا مجالس الذكر التي تغشاها الرحمة وتنزل فيها السكينة وتحف بها الملائكة، فبانطماس هذا النور عنهم ضلوا فاقتلوا بجهال أمثالهم وأخذوا يقرؤون الأحاديث النبوية والآيات القرآنية فينزلونها على آرائهم لا على ما قال أهل العلم فيها، فخرجوا عن الصراط المستقيم إلى أن يجتمعوا ويقرأ أحدهم شيئا من القرآن يكون حسن الصوت طيب النغمة جيدة الحين تشبه قراءته الغناء النمو، ثم يقولون تعالى واذكروا الله فيرفعون أصواتهم ويمشون ذلك الذكر مداولة طائفة في جهة وطائفة في جهة أخرى على صوت واحد يشبه الغناء، فيجمعون أن هذا مجالس الذكر المدعو إليها وكذا، فإنه لو كان حقا لكان السلف الصالح أولى بإدراكه وفهمه والعمل به، وإلا فإن في الكتاب أو في السنة الاجتماع للذكر على صوت واحد جهرا عاليا، وقال تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين، والمعتدون في التفسير هم الرافعون أصواتهم بالدعاء، وعن أبي موسى قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فجعل الناس يدعون بالتكبير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس ادعوا على أنفسكم إنكم ليس تدعون أصم ولا غائبا إنكم تدعون سميعا قريبا وهو معكم، وهذا الحديث من تمام تفسير الآية ولم يكونوا رضي الله عنهم يكبرون على صوت واحد ولكنه نهاهم عن رفع الصوت ليكونوا ممتثلين للآية، وقد جاء عن السلف أيضا النهي عن الاجتماع على الذكر والدعاء بالهيئة التي يجتمع عليها هؤلاء المبتدعون، وجاء عنه النهي عن المساجد المتخذة لذلك وهي الروضة التي يشبهونها بالصفة، ذكر لذلك ابن وهب وابن الضاحي وغيرهما ما فيه كفاية من الخطأ الله، فالحاصل من هؤلاء أنه حسن الظن بأنفسهم فيما هم عليه وأساء الظن بالسلف الصالح والعمل وأهل الدين الصحيح، ثم لما طالبهم لسان الحال بالحجة أخذوا كلام المجيب وهم لا يعلمونه وقولوا ما لا يرضى به العلماء، وقد بين ذلك في كلام آخر سئل عن ذكر فقراء زماننا فأجاب بأن الغالب في مجالس الذكر المذكورة في الأحاديث أنها التي يتلى فيها القرآن والتي يتعلم فيها العلم والدين والتي تعمر بالوعظ والتذكير بالآخرة والجنة والنار كمجالس سفيان الثوري والحسن والنسي هنا وقرابه، أما مجالس الذكر اللساني فقد صرح بها في حديث الملائكة السياحين لكن لم يذكر فيه لهم بالكلمات ولا رفع الأصوات وكذلك غيره، لكن الأصل المشروع إعلان الفرائض وإخفاء النوافل وأتى بالآية وبقوله تعالى إن نادى ربه بما خفي وبحديث وبعوا على أنفسكم، قالوا وفقراء الوقت قد تخيروا فئات وتميزوا بأصوات هي إلا الاعتداء تحيز بالآيات بناء المعيار ولا نخطيه؟ لا تحيز بالآيات هذا مثبت المعيار وكذلك هنا في نسخة طيب. قال وفقراء الوقت قد تحيزوا بآيات وتميزوا بأصوات هي إلى الاعتداء أقرب منها إلى الغثاء وطريقتهم لاتخاذها مأكلة وصناعة أقرب منها إلى اعتدادها قربة وطاعة، إنها معناه على اختصار يفر الشواهد لا يدليل على أن التهم المحتج بها ليس معناها ما رمى هؤلاء المبتدعة، فإنه سئل في هذه عن فقراء الوقت فأجاب بذمهم، وأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يتناول عمرهم، وفي الأولى إنما سئل عن قوم يجتمعون لقراءة كتاب الله وذكر الله، وهذا السؤال يسبق على قوم يجتمعون مثلا في المسجد فيذكر الله كل واحد منهم في نفسه أو يذكر القرآن نفسه كما يصدق على مجالس المعلمين والمتعلمين وما أشبه ذلك مما تقدم التدبير عليه، فلا يسأله ولا غيره من العلماء إلا أن يذكر محاسن ذلك والثواب عليه، فلما سئل عن أهل الابتداع في الذكر والتلاوة بين ما ينبغي أن يعتمد عليه الموفق ولا توفيق إلا بالله العلي العظيم، وأما ما ذكره في المسائل الشرعية مجائز للإنسان أن يمشي بالشعر الذي لا رفث فيه ولا يذكر بمعصية وأن يسمعه من غيره إذا أنشد على الحد الذي كان ينشد بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل به الصحابة والتابعون ومن اقتدى به من العلماء، وذلك أنه كان ينشد ويسمع لفوائد منها المنافحة على رسول الله صلى الله عليه وسلم على لسان الغني، كانوا في زمانه يعارضون به الكفار في أشعارهم التي يذمون فيها الإسلام وأهله ويمدحون بها الكفر وأهله، ولذلك كان حسان بن ثابت رضي الله عنه قد نصب له منبر في المسجد يمجد عليه إذا وفدت الوفود حتى يقول خطيبه أخطب من خطيبنا وشاعره أشعر من شاعرنا، ويقول له عليه السلام أهجوهم وجبريل معك، وهذا من باب الجهاد في سبيل الله ليس للفقراء من فضله في غنائهم بالشعر قليل ولا كثير. هنا لما ذكر في قوله وإن فينا الكتاب والسنة يسمع الذكر على صوت واحد جهرا وأن المعتزلة تستمر في صوت بالدعاء، هذا ما ذكر شيخ الإسلام في قضية الدعاء والذكر أن من آدابه شيخ خفض الصوت وخفض الصوت، ذكر ابن تيمية رحمه الله 10 فوائد في إخفاء الدعاء، وقال الدعاء ذكر للمدعو وقد أمر الله تعالى بإخفاء الذكر في قوله واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة، المقصود أن شيخ 10 فوائد في إخفاء الدعاء هذه كلها في الفتاوى 15 صفحة 15 بعدها قال لكنا وجاء السلف أيضا نهى عن استماع الذكر والدعاء بالهيئة التي يجتمع عليها أولياء المبتدعون، وجاء عنهم النهي عن المساجد والتخذ المساجد اللي ربط هذه ما ربينا الكلام عنها وهي موجودة في الجزء الأول 36 من الكتاب، لكن يبقى الكلام في قضية المؤلف رحمه الله الطريقة بعض المالكية يمنعون قراءة ما يسمى ايش؟ قراءة ايش؟ الإدارة، وهي مسألة توقع فيها إشكال والمالك ونقل عن مالك أنه شدد في ذلك ومنع، والذي يهمنا في هذا الباب يعني الكلام في هذا يقول هناك لا يخفي شيء فيما يتعلق بالاجتماع لا أحد ينازع اسمه شويته وهو أن يقرأ الشخص والبقية يستلمون، هذا الذي جعل السلف هناك في المقابل لا نزاع ايش ان يكون ايش انه مبتدا وان يجتمع على شخص بصوت واحد، لكن يبقى شيء يكون ايش في ما بين ذلك وان يجتمعوا فيقرا هذا مثلا ايات فيقرا حزبا او عشرا ثم ايش يكمل، فبعضهم كان هذا محدث وبعضهم جوزه وبعضهم قال هذا ادعى للنشاط، هذا كله نتيجه ايش خلاف حتى عند ايش المالكيه انفسهم، فنذكر بعض الاقوال ونذكر بعض الحالات لان الشباب رحمه الله تجوا في هذه المساله في المعيار، يقول انه رحمه الله الإدارة بالقرآن أن يجتمع جماعة يقرأ بعضهم عشرا أو جزءا ثم يسكت ويقرأ الآخر حيث انتهى الأول ثم يقرأ الآخر هذا جائز، ولو سئل عن مالك فقال لا بأس به كذا قال، هكذا التبيان في آداب حمل القرآن 55، وابن القيم يقول وهذه مسألة مختلفة اختلف فيها وهي قراءة الجماعة بصوت واحد فكرهها الطائفة واستحبوا قراءة الإدارة وهي أن يقرأ هذا ثم يسكت ويقرأ الآخر حتى ينتهوا، وفصل الطائفة وقال كان الصحابة إذا اجتمعوا أمر واحد منهم يقرأ والباقون يستمعوا ولا ريب أن هذا أكمل الثلاثة، إذا الأخير هو إيش؟ هذا الذي هو المشهور قضية يقرأ يتمم في خلاف ويستمع القراءة بصوت واحد من قراءة هكذا في السنة 43 و400، وقال ابن فلاح والله مذهب الشافعي والجمهور أنه يستحب اجتماع ثلاثة قراءة قبل المشهور لحديث مجتمع قوم، وقال مالك يكره قال وصله وله بعض أصحابه، هذا الأداب 72، وعلى كل لو رجعت المعيار المعلم الجريسي في أجوبة المؤلف لغيره في الحادي الجزء 11 صفحة 60 و16 و100 فما بعدها و69 و100. طيب بعد قال لكنا وقد بين ذلك في كلام الاخر الذي بينه من الان نعم ابو نحو سعيد قبل نعم هذا البيان في نفس المعيار الصفحه 35 صفحه 35 صفحه 35 اي 35 من المعيار اي يعني بعض من المعاصي الكتابي بعض مثلا مثلا حتى الناس المالكيه في نفس المعيار بعض مثلا ومعرفه من الاداره من المعاصي يقول لك مثلا هذا انشط فيعني تابع من ذلك ولي تفهم عن اختلاف الشاطئ رحمه الله من قضيه ايش؟ يعني قضيه مثلا لو مثلا زار المقوى يوم الثلاثاء لان هذا الذي يكون ايش؟ يكون ايش؟ يكون هنا او ان شاء الله فعلي هذا يكون الله اعلم. طيب هنا في لما قال منها المنافعه صلى الله عليه وسلم يعني هنا كون مثلا الشان انه المنافعه وبرد الحديث ايضا انه عليه الصلاه والسلام عن حسان رضي الله عنه قال اللهم ايده بايش؟ بروح القدس خرجوا على المسلم وهذا الحقيقة نبع على الشيخ أن من أين دين الله ودفع عنه أن الله قال يعيه فمن كلام رحمه الله عليكم كلامه قال هذا حسان بن ثابت رضي الله عنه لما نافع عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وهاجر المشركين الذين يكذبون الرسول قيده الله بروح القدس وجبريل عليه السلام ذكر الله الكريم لا تجد القوم يؤمنون بالله ولم يخرجون عن حد ما رسوله ولو كان ربهم غلام او اخوان او عشيرتهم اولئك كذب في قلوبهم الايمان وايدهم بروح منه قال فهذا التأييد بروح منه عام لكل من لم يحب اعداء الرسول يعني الذي لا يحب اعداء الرسول الذي وضعهم مؤيد ومخالفه ايش ان من ايش ولا اعداء الله لن يجد من ذلك ايش الا الخذلان والحلم قال ايضا ذكر الاسلام في موطن قال ويعتبر الشخص بقصه صلاح الدين ونور الدين زكي الذين ايش جاهدوا صليبي فايلهم الله والذين ولا اعداء الله لن ينال من ذلك الا الخذلان ذكر هذا المعنى نرجع لكلام الشيخ هذا قال هذا التأييد روح من عام لكل من لم يحب اعداء الرسل وهذا التأييد روح القدس لمن ينصر الرسل عام في كل من نصرهم على من خالفه اذا الجواب الاول 56 و200 طيب الحمد لله بالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا وصحبه اجمعين.